من كان ماله حرام هل يجوز أن يقف إماما للصلاة؟ والله إن وجدنا من هو أفضل منه قدمنا الأفضل، وإلا فليقدم، لأن كون المال حرام لا يجعل صلاته فاسدة. نعم.